صديقي أحمد، استمع إلى العصافير والبلابل والعنابل، إن صوتها بهيج وهي تسبح لله. صدقت، وكأن هذه الطيور المغردة تعبر عن سرورها وسعادتها. أليس من الجميل أن نشاركها السعادة والحبور؟ بلى، فلنشاركها. هيا. غردي غردي يا طيور يا طيور يا طيور، أغردي لا لا بين عشب الربا وعبيري، الزهوري الزهوري، أغردي لا لا غردي غردي يا طيور يا طيور يا طيور، أغردي لا لا بين عشب الربا وعبيري، الزهوري الزهوري، أغردي لا لا غردي مع الطيور، أغردي لا لا لا تمل الغنى حين وقت البكور أو ظهور الضياء أو زمان السحور، لا لا لا تمل الغنى حين وقت البكور أو ظهور الضياء أو زمان السحور، لا لا غردي للحياة غردي في حضور لرجوع الأمل ورجوع السرور، لا لا غردي للحياة غردي في حضور لرجوع الأمل ورجوع السرور، لا لا مشى النسيم يسري يسري مع الطيور، مشى النسيم يسري يسري مع الطيور، أغردي لا لا غردي غردي يا طيور كي يضاهي القصور، أبعدي بيتك عن مهاوي الشرور، لا لا وارفعي عشك كي يضاهي القصور، أبعدي بيتك عن مهاوي الشرور، لا لا واجمعي الأكل لا تسلمي للفتور، فالحصاد يكون بعد ساق البذور، لا لا واجمعي الأكل لا تسلمي للفتور، فالحصاد يكون بعد ساق البذور، لا لا مشى النسيم يسري يسري مع الطيور، مشى النسيم يسري يسري مع الطيور، أغردي